أهني عمرك لهثا تجري في الدنيا تدور. والله تكفل لغراسك رزقا مقدور. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود؟ هذه الآية قالها الله عز وجل في آخر سورة البروج. هذه السورة التي قص الله عز وجل علينا فيها خبر أعظم محرقة حدثت في تاريخ البشرية، قصة ملك ظالم أراد قومه أن يدخلوا في دين الله عز وجل بعد أن باشر الإيمان بشاشة قلوبهم فأعلنوها مدوية: آمنا بالله رب الغلام. فما نقم هذا الملك منهم إلا أنهم آمنوا بالله العزيز الحميد، فأمر جنوده بأن يخدوا الأخاديد ويضرموا فيها النيران وأن يقعدوا عليها ويلقوا فيها كل من لم يرجع عن دينه إذ هم عليها قعود. إذ هم عليها قعود، إذ أي وقت. في بداية السورة يقول الله: قتل أصحاب الأخدود، لعنوا وطردوا من رحمة الله، وحل عليهم غضب الله، وسيقتلهم الله، وسيعذبهم الله في جهنم بسبب هذه اللحظة. إذ هم عليها قعود، عندما قعدوا على النار وباشروا عمليات التعذيب، عندما رأوا هذه المشاهد النار وهي تحرق جلود المؤمنين وتأكل في جلودهم، وهم يستمتعون ويباشرون ذلك في سعال وفي استمتاع وفي مشاهدة. إذ هم عليها قعود، هم أي الجميع، الكل، الملك والوزير والأعوان والجنود، الكل مجتمع زي الوقت كده، رئيس الوزراء والكابينت ومجلس الحرب المصغر والمكبر والمخابرات الأمريكية والبنتاغون والمخابرات البريطانية، الكل. إذ هم الكل مجتمع، إذ هم عليها، عليها فيها تقديم وتأخير. أصل الجملة إذ هم قعود عليها، ولكن التقديم أفاد الاختصاص. يعني إيه بقى؟ هو ده تخصصه بس، ما عادش لهم هم في الحياة غير كده وبس. سابوا كل التخصصات، سابوا الاقتصاد وسابوا السياسة وسابوا الإصلاح وسابوا التعليم وسابوا الصحة، وتخصصوا بس الحرب الدين، تخصصوا حرب الملتزمين، تخصصوا لبناء المعتقلات وبناء السجون من أجل التنكيل بأهل الدين ومن أجل فتنة هذا الدين ومن أجل إبادة هذا الدين وفتنة أصحاب هذا الدين. إذ هم عليها قعود. قعود فيها معنيين، المعنى الأول قعود يعني من الملاصقة، يعني هم ما قعدوش عليها، لا، قعود يعني قعدوا بمحاذاة النار، الاقتراب والملاصقة من أجل الملازمة، عشان يضمنوا أنه محدش هيتهون في عملية التعذيب، عشان يضمنوا أنه الكل هيقوم بمهمته، ما فيش حد هيفرط وما فيش حد هيأخذه به رأفة في هؤلاء من يلقوهم في النيران. يبقى ده المعنى الأول، الملاصقة والملازمة. زي ما تقول واحد كده: أنا أعد لك، مش هتعتع من هنا، مش هسيب مكاني غير لما أعمل فيك وفيك. المعنى التاني إذ هم عليها قعود، قعود يعني تخصصات، مش كلهم بيعملوا حاجة واحدة، ده كل واحد له مهمة، كل واحد له قضية، كل واحد له تخصص في حرب الدين. في ناس متخصصة في الشبهات، ناس متخصصة في الشهوات، ناس متخصصة في حرب الدين بالسلاح. إذ هم عليها قعود، مختصين في حرب الدين. وقعود دي أفادت إن هم جنود عندهم قضية، أصحاب رسالة، أصحاب بذل وتضحية، زي ما ربنا كده في آخر السورة قال إيه: هل أتاك حديث الجنود. يبقى في أول السورة إذ هم عليها قعود أفادت إن هم بيبذلوا وبيتعبوا من أجل باطلهم، وفي آخر السورة ربنا بيقول عنهم إنهم جنود، إن أهل الباطل عندهم جندية من أجل باطلهم، عندهم قضية، عندهم رسالة، حملت رسالة. وعشان كده في آخر السورة ربنا قال: هل أتاك حديث الجنود. ربنا أثبت لهم الجندية، الجنود ده جمع جند، الجند اللي هم المعسكر المعد للقتال والحرب، فربنا بيثبت لهم الجندية وإن هم أصحاب رسالة وإن هم أصحاب قضية، عشان نغير إحنا على ديننا ونغير على قضيتنا ونغير ونبقى ونحمل هم هذه الرسالة. زي ما ربنا برضو في سورة صاد قال: جند ما هنالك مهزوم. ربنا برضو أثبت إن هم جنود. وزي في أول سورة الغاشية: عاملة ناصبة. عاملة يعني بيعملوا وبينصبوا وبيتعبوا وبيعرقوا وبيشقوا من أجل باطلهم. زي ما ربنا قال في سورة سبأ: بل مكر الليل والنهار، بيوصلوا الليل والنهار من أجل المكر، من أجل بطلهم ومن أجل مخططاتهم بيمكروا. وزي ما ربنا بيقول في سورة النساء: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا برضو يقاتلون. الذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت برضو بيقاتلوا، وجنود من أجل قضيتهم. ده بيذكرنا بالمشهد اللي احنا شفناه، مشهد هذا الجندي اللي بلغ 95 سنة عذرا ياشين في أول أحداث الاجتياح البري لليهود لأرض غزة، خرجوا عنده 95 سنة شايل السلاح من أجل قتل المدنيين، من أجل قتل الأطفال، من أجل قتل النساء. 95 سنة هذا الرجل يقاتل في صفوف جيوش اليهود منذ حرب 48، يعني بقاله أكتر من 70 سنة بيقاتل وبيكافح، خرج لقتل النساء والأطفال ومن أجل تحفيز الجنود الشباب. بقى الشباب اللي هم عندهم 20 و18 و19 سنة لما يلاقوا شيخ عنده 95 سنة شايل السلاح فيحفزهم ويقوي عنهم الدوافع في هذه الحرب. وكان مما يحفز به الجنود كان يقول لهم: لو أن جارك عربي لا تنتظر حتى يأتي إليك، اذهب أنت إلى بيته واقتله واقتل أولاده وزوجته في بيته واسرق ممتلكاته. سبحان الله، يقدر الله عز وجل أن هذا العجوز عذرا ياشين يقتل ويهلك على أيدي المقاومين الأبطال في غزة عندما استهدفوا ناقلة جند كان فيها ومع بعض الجنود، وتفحمت جثته بعد ما كان خارج عشان يقتل ويسفك الدماء، تفحمت جثته ولم يعرفوه إلا من تحليل الحمض النووي DNA. هل أتاك حديث الجنود؟ ولكن شتان ما بين جنود قال الله عز وجل عنهم جند الرحمن، قال عنهم: فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، وبين جنود اليهود الذين قال الله عنهم: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. شتان بين من يقاتلون خرجوا في سبيل الله وأعينهم على الجنة، باعوا الدنيا واشتروا الآخرة واشتروا الجنة واشتروا الشهادة، وبين جنود كما رأينا وكما شاهدنا هذا القائد من قواد أحد الوحدات اليهودية وهو يشتكي يقول أن جنودنا باتوا في ذعر وفي انهيار نفسي، بقوا الوقت خايفين من اللي على الدور في الموت، بقوا خايفين وهم طالعين المعدات والمركبات بتاعتهم والآليات بتاعتهم، خايفين من جنود المقاومة، مش عارفين من اللي على الدور في الموت، وأصبحوا في حالة انهيار نفسي وهستيريا من هذه الحرب. وهذا الجندي من اليهود الذي سمع كثير منا صوته وهو يعني يبكي في وجه قائده، بيتصل بقائده باللاسلكي وبيصرخ في وجهه وبيقول له: اسمح لي ان ارجع لبيتي، سيبني اروح بيتي، انا خايف اموت، احنا من قتل اشباح، انا في ذعر، انا في هلع. شتان بين من خرجوا طلبا للجنان وبين هؤلاء جند الشيطان. وهذا ما رأيناه من بطولات لهؤلاء المقاومين، كما رأينا وكما نرى من استهدافهم لدبابات المركبة بعبوات العمل الفدائي وبالقطار من النقطة صفر، وكما حكى أبو عبيدة المتحدث باسم كتائب القسام عن هذا الجندي واحد من المقاومين المسلمين المجاهدين الذين خرجوا طلبا للشهادة. خرج هذا الجندي واستطاع بفضل الله عز وجل وبقوة الله أن يقضي بمفرده على 8 من جنود اليهود. قارن بين هذا الجندي وبين الجندي اليهودي الذي رأى كثير منا مشهده وصراخه وهو يقول: أنا أصبحت أتبول على نفسي، أصبحت مدمن للمخدرات، وأصبحت أضرب زوجتي حتى أنسى ما رأيته في غزة عشان أنسى الكوابيس اللي بتجيلي واللي بيجيلي، بقى عندي تبول إرادي مش قادر أسيطر على المثانة بتاعتي. شتان بين هذا وبين ذاك، وانظر إلى هذا الجندي بجد، المقاتل الذي حمل قذيفة الشواظ الثقيلة اللي تقولها أكتر من 20-30 كيلو وشلها وطلع يجري بيها مسافة 50 متر لحد ما اقترب من دبابة المركبة المزورة بأحدث ويعني فخر الصناعة اليهودية كما تكلمنا عنها قبل ذلك، مزورة برادارات وبنظام مراقبة وبأجهزة استشعار ونجح في أن يلتصق بها وأن ينزل تحت الدبابة ويضع قذيفة الشواظ بيديه تحت الدبابة، واستطاع أن يفجرها بقوة الله عز وجل ونجا، وعناية الرحمن تزفه. شتان بين هذا الجندي وجندي آخر الذي أخذ جندي من جيش اليهود دجاجة يعني فرخة، خدها وبيلعب مع صاحبه، ففزع الجندي من الدجاجة. شتان بين هؤلاء وبين هؤلاء الأبطال ذكرونا بتاريخنا، ذكرونا بالبراء بن مالك، ذكرونا بالمقداد، ذكرونا بمسلمة بن أخلد، ذكرونا بمصارع الأسود هاشم بن عتبة وغيرهم من الأبطال الذين سطروا أعلى البطولات. هؤلاء هم الأبطال الحقيقيين، وليسوا الأبطال من ورق، وليسوا أبطال الخيال رامبو وسبايدر مان وسوبر مان إلى غيره، كما قلنا قبل ذلك أن الغرب مفلس ليس عندهم أبطال. فهؤلاء الأبطال الجدد ذكرونا بتاريخنا، وكأننا ونحن نرى هذه المشاهد نرى كلمة خالد بن الوليد رضي الله عنه وهو يبعث هذه الرسالة إلى ملك الفرس إلى كسرى، ويقول له: الحمد لله الذي أحل نظامكم وأهلك كيد وأوهن كيدكم وشتت جمعكم، أسلم أو أعطي الجزية، وإلا أتيتك بجنود يحبون الموت كما تحبون الحياة. ففزع كسرى إلى ملك الصين أراد منه المدد والعون، فما كان من ملك الصين إلا أن رد عليه قائلا: يا كسرى، لا طاقة ولا قوة لي برجال، لو أرادوا نقل الجبال لنقلوها. فشتان بين جند الرحمن وبين جند الشيطان. تطني عمرك لهثا تجري في الدنيا تدور، والله تكفل لغراسك رزقا مقدور.